خلف من عفن وخجل يا خجل يوما انا راجع بس بدي عليك احو يا ابو نجم تسعر نار Thank you. قشمراني ونفر بعيون رماد لون اللي في ضوط خامك يتسود بي عشان وين قطعت اخبار وتعب قلب من النشاد حلا بالعباس والقرى الفتية هلو سمعة وهلو عمى مطشة بكل العشية هلو سمعة وهلو عمى مطشة بكل العشية مش انا وحاري يدفنون بحفيرة مش انا وحاري يدفنون بحقها شلون دادة ولي دادة واخدادة بالي وقفوا صاحب الشام اخي ادلوا داق للسجرة وخمس تيرام وهل يخبوش لي اخي ادلوا داق للسجرة وخمس تيرام وهل يخبوش لي ان في غف خامك يتسود بي خدار نهيد في الصبح والشفايف عرقاني هجرت كلي مع ما خليت سادة هجرت كلي مع ما خليت سادة هلا هي طلبت عشاير كنتي فنجان وتفوت هلا هي طلبت عشاير كنتي فنجان وتفوت هلا هي حركت وكت والبس عبات وياك وركض هلا هي حركت وكت والبس عبات وياك وركض هلا قرب يوم الولادة شلون دادة شلون دادة ويلي دادة واخدادة شلون دادة ويلي دادة تسوى فيي قالوا قرب يوم الولادة شلون دادة قالوا قرب يوم الولادة شلون دادة احلف بالعباس والدار الزكية شال وين قطعة اخبار وتعب قلب من المشادة شال وين قطعة اخبار وتعب قلب من المشادة شواغن هيد بصبح وبالشفايف عرقاني شواغن هيد بصبح وبالشفايف خدراني هجرت كلي مع ما خليت سادة حاتيني يا بعد الروح حاتيني يا بعد الروح وارحم لك قلب مجروح حاتيني يا بعد الروح وارحم عاشق ومجروح عيبت الحال طير الدوح ومن عين الدمع ما تفوح عيبت الحال طير الدوح ومن عين الدمع ما تفوح وارد احكي بصراحة وياه واقرأ بصحف تفكيري تفكير رسالة بسوام تفكير رسالة بسوام وبحبك نشر سعلام بس حتى طلعت منك بس حتى طلعت هذه لمن غاكلت غيري وارد احكي بصراحة وياه وسبع سنين احبك صار صابر ودليل النار سبع سنين احبك صار صابر ودليل النار وارد بصحف تفكيري واقرا بصحف تفكيري وتفكير سلب ثواب وبحبك نشر سعلام تبكير سلب ثواب وبحبك نشر سعلام وارد احكي بصراحة وياك واقرا بصحف تفكيري حاكين يا بعد الروح لك إرادة وأنا خادم إله. أكون لك إرادة تجسم للوصيل. أكون لك إرادة ولك حن وتعال. أكوني لك رادة تقرب للوصيل. أكوني لك رادة تقامينا أحليها. أكوني لك رادة تقرب للوصيل. أكوني لك رادة ولك حن ودعاء. أقول لك رادة ولك حن ودعاء. أقول لك رادة يا محبوب حبيب. ضرب عيون رماد قال اللي في ضص خمج السوادي هشال وين قطعة اخبار وتعب قلب من المشادة حلب بالعباس والقرى الجتشية هلك نعو هلو عم مطشت بكل العشية هلك نعو هلو عم مطشت بكل العشية I'm with you, so I'll be دار الهيدف وصبح وبالشفايف عالرقاني دواغ الهيدف وصبح وبالشفايف خدراني عجلت كل ما عم خليت سادة عجلت كل ما عم خليت سادة طلبت عشاير كنت هالفنجان وتفوت ولا هي طلبت عشاير كنت هالفنجان وتفوت ولا هي حركت وقت ولدت عبات وياك وركض ولا هي حركت وقت ولدت عبات وياك وركض على قرب يوم الولادة شلون دادة شلون دادة ولدادة واخدادة شال وين قطع تخبار وتعب قلب من المشادة شال وين قطع تخبار وتعب قلب من المشادة عاشوا غني هدف وصبح وبالشفايف حرقاني عاشوا غني هدف وصبح وبالشفايف خدراني عجلت كلي مع ما خليت سادة بالجنيتا ويا حاتين يا بعد الروح حاتين يا بعد الروح وارحم لك قلب مجروح حاتين يا بعد الروح وارحم عاشق ومجروح عيبت الحال طير الدوح ومن عين الدمع ما تفوح عيبت الحال طير الدوح وبحبك نشرت احلام كبكير سلب دوام وبحبك نشرت احلام وردحت الصراحة وياك واقرب صحب تبكيري حاكين يا بعد الروح وارحم لك قلب مجروح عايد في الحال طير الدوح ومن حين الدمع ما تفوح على احبابك يروحي من شدة الحسرات القلب.